وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من برنامج الدرس الثالث، الدرس الواحد الثالث. والكتاب المقروء فيه هو تعظيم الفتيا للحافظ أبي الفرج بن الجوزية رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو العلامة المتفنن عبد الرحمن ابن علي ابن محمد القرشي، يكنى بأبي الفرج ويعرف بجمال الدين وبابن الجوزي نسبة إلى جده جعفر الجوزي الذي لقب بذلك نسبة إلى شجرة من الجوز كانت في داره، وقيل لأنه كان يبيع الجوز، وقيل نسبة إلى أرض كان يسكنها يقال لها جوزة. وبما ذكر تعلم أن ما كتب على غلاف الكتاب في جر نسبه خطأ فليصحح، فإن اسمه عبد الرحمن ابن علي وليس عبد الرحمن ابن محمد كما كتب على غلاف الكتاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في سنة 1500 تقريبا كما أخبر بذلك فيما ذكره عنه سبطه في مرآة الزمان. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة الجمعة 12 من شهر رمضان 97 و500، وله من العمر 87 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، حملت النسختان الخطيتان للكتاب الاسم الذي نشر به وهو تعظيم الفتيا، وذكره بهذا الاسم سبط بن الجوزي في مرآة الزمان، وابن حمدان في أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، وسماه مرة تعظيم الفتوى، وسماه بعض المتأخرين خوف الفتيا، ولم أقف له على سلف، فالمعتمد تسمية الكتاب باسم تعظيم الفتيا. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب يدور حول بيان جلالة قدر الفتيا وعظيم خطرها. المقصد الثالث توضيح منهجه، قدم المصنف رحمه الله تعالى لكتابه بمقدمة اشتملت على بيان آلة الفتوى التي تمكن منها، فإذا اجتمعت في العبد صلح للإفتاء، ثم أتبعها بفصول ثمانية لم يترجم لها إلا بقوله: فصل. وقد جاء أولها في بيان امتناع السلف عن الفتوى تورعا، وثانيها في ذكر تورعهم بالامتناع عن جواب سؤال لم يقع، وثالثها في إكثارهم من قول لا أدري، ورابعها في إظهارهم الرجوع عن الخطأ إذا تبين لهم، وخامسها في ذهاب المجتهدين وظهور المقلدين، وسادسها في تقاصر الهمم وموت العلم، وأن على المفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين، وسابعها في الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى، وثامنها في التحذير من طلب الرئاسة في غير وقتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ الجوزي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فضلنا على الأمم بغزارة العلوم ورزقنا ما لم يرزقه من قوة القلوب، وصلى الله على نبينا محمد البالغ من الشرف أقصى المكروه وعلى أصحابه وأتباعه صلاة اليوم. أما بعد، فإن الله عز وجل من علينا بالقرآن مفهوم بالتفكير والتحريف وبالسنة التي أنشأها علماءنا حصولها عن تسليم وباستخراج الفقه منهما، وهو العلم الشريف، غير أنه لا يحصل إلا من حفظ القرآن والسنة ورزق الفهم اللطيف. وقد كان علماء السلف لا يصفون أنفسهم بالفتوى إلا بعد استكمال شروطها، فكانوا يحفظون القرآن ويعرفون ناسخه من منسوخه ومحكمه من متشابهه وخاصه من عامه، ويؤمنون بعلومه ويحفظون اللغة العربية والأحاديث النبوية، وينظرون بعذابة نقلتها فيميزون صحيحها من سقيمها وناسخها من منسوخها، ويؤمنون بعلوم لا تلزم لخوف أن تتعلق بما يلزم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما من الله سبحانه وتعالى به على هذه الأمة المرحومة من القرآن والسنة اللتين هما وحي محض من الله سبحانه وتعالى، وعلم الأمة راجع إليهما كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة، فأكمل العلم هو علم القرآن والسنة، وقد كان هذا هو علم السلف رحمهم الله تعالى، فقد كانوا يفرغون قواهم في طلب علم القرآن والسنة، وينتصبون للفتوى بعد استكمال شروطها مما يرجع إلى جمع آلة الفتوى، وآلة الفتوى ترجع إلى أمرين اثنين: أولهما معرفة الدليل، وثانيهما معرفة كيفية الاستدلال بالدليل على الواقعة. ومعرفة الدليل مثلاً يتعلق بها حفظ القرآن وما تقوم به الأحكام من السنة، ومعرفة كيفية الاستدلال بها على الواقعة يتعلق بها مثلاً معرفة الناسخ والمنسوخ ومعاني كلام العربي رحمهم الله ومعاني كلام أهل العربية ومعرفة مذاهب أهل العلم في هذه المسألة. أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق قال أخبرنا محمد بن مرزوق الزهراني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت القطيع قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيع وعلي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن عبد العزيز الرباني قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الأصل القرآن والسنة، فإن لم يكن قياس عليهما وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع أكثر في الخبر المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا اهتم المعاني فما أشبه منها ظاهر الأحاديث أولى به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولى، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع بمسير. هذه الجملة من كلام الشافعي رحمه الله تعالى التي ذكرها أبو الفرج بن الجوزي مروية بإسناده إليه اشتملت على ثمان مسائل. المسألة الأولى أن الأصل من الأدلة على أحكام الشريعة القرآن والسنة، وقد أجمع المسلمون على رد الحكم إليهما ولم يختلفوا في ذلك، كيف لا وهما وحي من الله عز وجل. وثانيها أن القرآن والسنة إذا خلتا من حكم المسألة أمكن الحكم على المسألة بالقياس فيها بإلحاق الفرع المراد الحكم عليه بأصل ثابت في القرآن والسنة. وإنما قدم الشافعي رحمه الله تعالى ذكر القياس مع كونه مختلفا فيه على ذكر الإجماع، لأن سياق الكلام متعلق برد الضمير على القرآن والسنة في قوله فقياس عليهما، لأن القياس لا بد أن يثبت بأصل من القرآن أو السنة، وإن وقع القياس بشيء ثبت بالإجماع فقد قال أهل العلم إن الإجماع لا ينعقد إلا بدليل من القرآن والسنة. وثالثها أن الحديث إذا اتصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة، يعني يجب الأخذ به، فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنه إلى غيره. ورابعها بيان أن الإجماع أولى وأعلى من الخبر المنفرد، والمراد بهذه المسألة الأحاديث التي ترك أهل العلم رحمهم الله تعالى العمل بها وانعقد الإجماع على خلافها، فإن من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم من عقد الإجماع على ترك العمل به، فيكون الإجماع حينئذ أولى وأكبر وأكثر من الخبر المنفرد. وقد أشار إلى بعض هذه الأحاديث الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى في العلل الصغير، ثم بسطها الحافظ أبو الفرج ابن رجب في شرح علل الترمذي، فذكر أحاديث كثيرة انعقد الإجماع على ترك العمل بها، وفي بعضها نزاع من جهة صحة دعوى الإجماع، وصنف بعض أهل العصر كتابا في ذلك. وخامسها تحقيق أن الحديث على ظاهره، والمراد بالظاهر المعنى المتبادر من اللفظ الذي تعرفه العرب في لسانها، فإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعول في فهمه على لسان العرب. وسادسها أن الحديث إذا احتمل معاني عدة فأولاها أشبهها وأظهرها في المعنى بأن يوافق المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المباحث المذكورة عند الأصوليين حول الظاهر والمؤول. وسابعها أن الأحاديث إذا تكافأت فأصحها إسنادا أولاها، والمراد بتكافؤ الأحاديث يعني تساويها، فإذا تساوت الأحاديث بأن جاء حديث على وجه وجاء حديث آخر على وجه يعارضه في الظاهر فحينئذ يرجح بينهما بمرجحات، منها أن ما كان أصح إسنادا فهو أولى بالتقديم. وقد أفاض الأصوليون في ذكر المرجحات التي ترجح بها الأحاديث بعضها على بعض. وثامنها أن المنقطع، والمراد بالمنقطع في كلام الشافعي يعني المرسل، فإن الأصوليين يطلقون المنقطع على كل ما لم يتصل، سواء كان عدم اتصاله بسبب سقوط راو أو بسبب رفع التابعي له الذي يسميه الآخرون بالمرسل. وما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى هنا أن المرسل ليس بشيء ما عدا مرسل ابن المسيب رحمه الله تعالى، ليس ظاهره بأن الشافعي يحتج بمرسل سعيد بن المسيب ويصححه، ومن فهم ذلك فقد غلط على الشافعي، وليس هذا القول بشيء كما قال الخطيب البغدادي. ومجموع كلام حفاظ الشافعية رحمهم الله تعالى في توجيه هذه الجملة المنقولة عن الشافعي مذهبان اثنان: أولهما أن الشافعي رحمه الله تعالى قصد أن مرسل سعيد مما يرجح به، لا أنه مما تبنى عليه الأحكام ابتداء، ولكن إذا نقلت الأحكام بأحاديث مختلفة وكان في جناب أحدها مرسل لسعيد رجح حينئذ بهذا المرسل فيكون عاضدا لا أصلا مستقلا. وهذا اختيار الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والمذهب الثاني أن مراد الشافعي أن مرسل سعيد بن المسيب يقبل إذا انضمت إليه قرائن تفيد قبوله، ويحمل على هذا المذهب ما صرح به في كتاب الرسالة أنه لا يقبل المرسل مطلقا، وإنما يقبله إذا احتف به ما يعبده ويقويه. وهذا المذهب هو اختيار البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الشافعي وفي رسالته إلى الجويني. نعم. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا أحمد المعني قال أخبرنا إبراهيم بن عمر الرقي وأنبأنا محمد بن مزد حاء صفحة 67 نفس اللي كنت تقرأ أعيد. أخبرنا عبد الحق قال حدثنا ابن مسعود قال أخبرنا أحمد إبراهيم قال أخبرنا إبراهيم بن عمر الفرقي حاء وأنبأ. ما معنى حاء؟ ما يا أبو الرحمن سم؟ تحويل من إسناد إلى إسناد، فهذا طريق آخر يرويه أبو الفرج بن الجوزي عن شيخ آخر. نعم. وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن الرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن قاسم قال حدثنا عمرو بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر بن أكرم قال رأيت وفاة الله أحمد بن محمد رضي الله عنه إذا كان في مسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأتوا بها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافة، وإذا كان في مسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف تغير من أقاويلهم ولم يخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم، وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه قول تغير من أقاويل التابعين، وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده شيء فيقول به إذا لم يجد خلافه مثبتا منه، مثل حديث عمرو بن شعيب ومثل حديث إبراهيم الهجري، وربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجد خلافه. ذكر الأسرم رحمه الله تعالى في هذه الجملة خمسة أصول من أصول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفقه والإفتاء، أولها الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح في المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا غيرهم. وثانيها الأخذ بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفعالهم، وإذا اختلفوا تخير من أقاويلهم ولم يخرج عنها. وثالثها الأخذ بأقوال التابعين رحمهم الله تعالى، وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم. ورابعها أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما أخذ بالحديث الذي في إسناده شيء، وقوله رحمه الله تعالى وفي إسناده شيء إشارة إلى ضعفه، فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما احتج في مسألة ليس فيها حديث صحيح بحديث ضعيف، إلا أن الحديث الضعيف الذي يحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى اختلف في المراد به، هل هو الضعيف ضعفا بينا ظاهرا أو هو الذي يسميه غيره بالحسن ممن نزلت رتبة رواه عن الثقات الحافظين، قولان لأهل العلم. فالقول الأول أن الحديث الضعيف الذي يحتاج به الإمام أحمد هو الذي يسميه غيره بالحسن، وهو ما تكلم في بعض رواته لكنهم لم يخرجوا عن حيز القبول، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والقول الثاني أن المراد بالضعيف الضعيف الذي نزل عن رتبة القبول مما يسميه الإمام أحمد وغيره ضعيفا، وهذا ظاهر تصرف أبي الفرج بن رجب في مواضع من كتبه كفتح الباري وكجامع العلوم والحكم. والأظهر والله أعلم تصحيح قول أبي الفرج بن رجب، فإن الإمام أحمد احتج في أبواب من العلم بأحاديث ذكر أنه لا يصح فيها شيء، كما احتج رحمه الله تعالى في مسألة التسمية عند الوضوء بحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مع قوله رحمه الله لا يثبت في هذا الباب شيء، واحتج بالأحاديث الواردة في قطع السدر مع قوله رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، فدلت هذه التصرفات المنقولة عن الإمام أحمد أنه ربما احتج بالضعيف الذي نزل عن رتبة القبول إذا لم يجد في الباب غيره، وليس الضعيف عنده هو الحسن عند غيره. وخامسها أن الإمام أحمد ربما أخذ بالحديث المرسل ما لم يجئ خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث المرسل؟ الأخ المتكي أقل ذلك تقبل بوجهك علينا جزاك الله خير، اتك بس أقبل بوجهك. سمع إمام سم الذي سقط منه الصحابي في البيقونية هو مرسل منه الصحابي سقط، لكن هذا القول ضعيف لأنه لو كان المجزوم بها أن الساقط صحابي الصحابة عدول. ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضابطه؟ ذكرنا أن ضابطه ومرسل الحديث ما قد رفعه من الرواة تابع فلتدفعه، اشتمل هذا البيت على بيان معنى المرسل وعلى تحقيق حكمه وأنه مضعف غير مقبول. نعم. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مسعود قال حدثنا أحمد بن علي بن الحقيق رحمه الله قال أصول الأحكام في الشرع أربعة: الأول العلم بكتاب الله عز وجل وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا ومجملا ومفسرا وناسخا ومنسوخا، والثاني العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرقها بتواتر الآحاد والصحة والفساد وما كان منها على سبب وإطلاق، والثالث العلم بأقاويل سلفهما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتبعن الإجماع ويجتهد في الرأي مع الاتباع، والرابع العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها ومحاياتها حتى يجد المفتي طريقا إلى العلم بأحكام النوازل وتنفيذ الحق من الباطل هذا ما لا ينجو حتى للمفتي عنه ولا يجوز له إجمال شيء منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا نصا من كلام الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، بيّن فيه الخطيب أن أصول الأحكام ترجع إلى أربعة أشياء: أولها العلم بكتاب الله وما تضمنه من الأحكام محكما ومتشابها وعموما وخصوصا إلى آخره، وثانيها العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطرقها وما يصح منها وما لا يصح وما علق بسبب وما جاء مطلقا، وثالثها العلم بأقاويل السلف رحمهم الله تعالى اتفاقا وافتراقا ليتبعهم فيما اجتمعوا عليه ويجتهد في الرأي فيما اختلفوا فيه، ورابعها العلم بالقياس الذي يلحق فيه فرع بأصل ثابت في الشرع. وهذه الأصول الأربعة هي التي يشير إليها المصنفون في كتب الأصول والفقه بأن أصول الأدلة ترجع إلى أربعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والأصول الثلاثة الأول مما وقع الإجماع عليه، وأما القياس فهو مذهب الجمهور، فإن من الفقهاء والأصوليين رحمهم الله من لا يرى الاعتداد بالقياس. قال وقد أخبرنا محمد بن عبد الوهاب الكاتب قال أخبرنا علي بن عمر بن محمد الحرمي قال حدثنا حاتم بن حسن الشاشي قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن موسى عن ابن عون عن ابن سيرين قال عبديت لا يفتي الناس الا ثلاثه قال حذيفه لا يفتي الناس الا ثلاثه رجل قد عرف ناسخ القران ونسخه او امير لا يجب ردا او احمق المتكلم. هذا الاثر المروي عن حذيفة رضي الله عنه وإن كان إسناده منقطعا إلا أن معناه صحيح، والمراد أنه ينبغي ألا يفتي الإنسان إلا مع كمال آلته وظهور أهليته للفتية، بأن يكون عارفا بالأحكام الواردة في القرآن والسنة ووجوه ورودها إحكاما وتشابها وعموما وخصوصا وإجمالا وتفسيرا. وإنما يشتد هذا الأمر في حق من نصب لذلك كأمير أو عالم أو مفت فقيه، فإنه حينئذ لا مندوحة له إذا نصب لذلك. وثالثهم الأحمق المتكلف، فإن من المفتين من يفتي بلا علم وليس للناس حاجة في إفتائه، فهو غير محمول على ذلك. نعم. قال وأخبرنا عن موفق محمد بن محمد الإسلامي قال حدثنا أحمد بن محمد الأزهري قال أخبرنا أحمد بن مروان المالكي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القحطاني قال حدثنا سهيل قال الشافعي رحمه الله لا يحل لأحد يفتي بدين الله عز وجل إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيله ومدلله وما أريد به وفيما أنزل ثم يكون بعد ذلك قصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه العلم والقرآن ويستعمل مع هذا الإنصاف وقيلة الكلام ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ويكون له فريحة بعد هذا وإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. قال أبو بكر محمد وعبد الباب عن إبراهيم بن عمر البرمكي عن أبي عبد الله بن جعفر قال حدثنا أبو بكر بن خيلان قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الدنيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة. وإنما جاء خلاف من قال بلقيلة معرفته بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وقيلة معرفته بصحيحها بسقيمها. أخبرنا محمد بن ناصر قال حدثنا ابن بارك بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن علي الأزدي قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال قيل لأبي عبد الله الربعي حدثنا الحسن بن إسماعيل الربعي قال قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وعن ربعي نسبة إلى ربيعة أصحاب الكتب الستة من الربعي ابن ماجه الربعي. يا أبا عبد الله لم يأتي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفي يمكنه حتى يمكنه أن يفي يفيه 100,000 قال لا قيل 100,000 قال لا قيل 300,000 قال لا قيل 400,000 قال لا قيل 500,000 قال أرجو. ما جاء في كلام الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد رحمه الله فيه بيان عظم آلة الفتوى، وأن الإنسان ينبغي أن لا يستطيل إليها حتى يتحقق بهذه الآلة من المعرفة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع الاطلاع على اللغة العربية التي يستعين بها على فهم القرآن والسنة، فإن الإنسان إذا قصر في فهم اللغة رجع ذلك على علمه بالضعف، وكيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ وكم من إنسان أخطأ في الشريعة بسبب خطأه في العربية، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما أتي هؤلاء، يعني أصحاب البدعة، إنما أتي هؤلاء من العجمة، فإنهم لم يؤتوا فهما في العربية، فاستشكلوا آيا وأحاديث وردت ووجهوها على غير وجهها، فوقعوا في الخطأ على الشريعة. وما ذكره الرباعي رحمه الله تعالى فيما قيل لأبي عبد الله: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي، هذا على وجه المبالغة والتعظيم في الأمر، وإلا فمن ذا الذي يحيط بمثل هذا؟ ومرادهم رحمهم الله تعالى بهذه الأعداد ليس أفراد الأحاديث حديثا حديثا، وإنما مرادهم الطرق، فإن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبلغ هذا القدر، وأما الطرق فإنها تصل إلى ذلك، كما يقال: إن حديث إنما الأعمال بالنيات قد جاء عن يحيى بن سعيد الأنصاري من رواية فئام كثير ينيفون عن 700، وقيل بل ينيفون عن 1000. نعم. فصل: وقد تناولنا السلف رضي الله عنهم مع انهم قد تناولوا المشروطه في الفتيا اثنا وتورعا. اخبرنا ابن عبد الخالق قال اخبرنا ابن مرزوق قال اخبرنا احمد بن علي الخطيب قال اخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا ابو علي محمد بن احمد بن الحسن الصومال قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا ابو معبر قال حدثنا حسان الرازي قال حدثنا جراح الجندي عن ابي اسحاق عن البراء قال لقد رايت جراح قال حدثنا جراح الجندي عن ابي اسحاق عن البراء قال لقد رايت ثلاثه من اهل بدر ما منهم من احد الا ويحب ان يبني وصاحبه الفتوى. اخبرنا عبد الوهاب بن مبارك قال اخبرنا عبد الرحمن الصيرفي قال اخبرنا عمرو بن ابراهيم الكتاني قال اخبرنا عمرو بن ابراهيم المجلاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت 20 و100 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار من منهم رجل يسال عن شيء الا ود ان اخاه كذا. اخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق المسلمي قال اخبرنا محمد بن مرزوق قال اخبرنا احمد بن علي الكتابي قال حدثنا ابن الفضل قال حدثنا ابن الدرستوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ادركت 120 من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال احدهم عن المساله فيرد هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع الى الاول. اخبرنا ابن ناصر قال اخبرنا ابو سهل محمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابو الفضل القرشي قال حدثنا ابو بكر بن مرتويه قال حدثنا محمد بن احمد بن اسحاق قال حدثنا احمد بن نضر النضري قال حدثنا عمرو بن سيئ قال حدثنا ابو الصباح عن عبد العزيز عن ابيه وكانت له صحبه قال قال لي ابي يا بني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه محزونين وأصحابهم محزونين كأنهم قوم أغمار لا يصلون شيئا فإذا سئلوا عن شيء أحال بعضهم إلى بعض فإياك يا بني أن تقول بغير علم فتخرج من الدين. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أخبرنا علي بن أحمد المقري قال حدثنا محمد بن حسين الآجري قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سعيد الأشناني قال حدثنا حسين بن الاسود العجلي قال حدثنا العجلي قال حدثنا حسين بن الاسود العجلي قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا حماد بن شعيب قال حدثنا حدثنا احمد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعد قال سالت عقبه عن مساله فقط فقال ائتي عبيده فسلم فاتيت عبيده فقال ائتي عبيده فقال ائتي عقبه فقلت عقبه ارسلني اليك فقال ائتي مسروقا فسلم فاتيت مسروقا فقال ائتي عقبه فسلم فقلت عقبه ارسلني الى عبيده وعبيده ارسلني اليك قال فاتي عبد الرحمن بابي ليلى فاتيته فسالته فكرها ثم رجعت الى عقبه فاخبرته فقال كان يقال حجر القوم على الفتوى اكثر مهما وقال العهد به اخبرنا جعفر بن محمد الصدني قال حدثنا محمد بن مثنى قال سمعت بشرف الحارث يقول سمعت معاذ بن هذا يذكر عن سفيان قال ادركت الفقهاء وهم يكرهون ان يجيبوا في المسائل والفتيا ولا يفتون حتى لا يجدوا بدا من ان يفتوا وقال معاذ قال سفيان ادركت الناس ممن ادركت من العلماء والفقهاء وهم يتراءون المسائل يكرهون ان يجيبوا فيها فاذا اعرفوا منها كان ذلك احب اليهم اخبرنا عبد الحق قال اخبرنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو بكر الخطيب قال اخبرنا قال اخبرنا البرقاني قال قرئ على عبد الله بن محمد بن زياد وانا اسمع حدثنا بن محمد بن اسحاق بن خزيمه قال سمعت يونس بن عبد الله قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول ما رايت احدا جمع الله به من ابا الدنيا ما جمع في الحميمه اسكت عن الكفيا منه قال الخطيب وحدثنا ابو نعيم الحاكم قال اخبرنا ابراهيم بن محمد بن يحيى قال اخبرنا ابو العباس السواري قال سمعت ابا عبد الله المروزي قال سمعت اسحاق بن راهويه يقول قال ابن عيينه اعلم الناس بالفتوى اسدهم بها واجهل الناس بالفتوى انطقهم بها اخبرنا عبد الحق قال اخبرنا ابن مرزوق قال اخبرنا احمد بن علي بثابت قال حدثنا ابن فضل قال اخبرنا ابن درسويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الكويني قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب قال ادركت اقواما ان كان احدهم لا يسأل عن الشيء فيتكلم وانه لا يعاتب قال يعقوب وحدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا الاشعث عن محمد انه كان اذا سئل عن شيء من الفقه الحلال والحرام تغير عنه وتبدل حتى كانه ليس في نبي ذلك أخبرنا عبد الخالق قال أخبرنا الزمراني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال أخبرنا أبو حازم بن عبدوي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن علي الدهري قال حدثنا أبو الصلت قال حدثني شيخ بقرب المدينة قال والله إن كان مالك رضي الله عنه إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار أخبرنا أبو الحسين اليوسفي قال أخبرنا أبو الحسن الزبراني قال حدثنا أحمد بن علي قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرقي بها وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن البرقي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر بن الأكرم قال سمعت أبا عبد الله يقول من عرض نفسه للفتيا فلا وضع لأمر عظيم إلا أنه قد تجيه ضرورة قال الحسن وإن تركناهم وكلناهم إلى علمه شديد فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا قال الحسن إن تركناهم وكلناهم إلى علمه شديد أي شديد إن تركناهم وكلناهم إلى علم شديد فإنما تكلم القوم على هذا كان قوم يرون أنهم أكثر من غيره فتكلموا إلى أبي عبد الله فإنما أقبل الكلام أو الإمساك قال الإمساك أحب إلي لا شك الإمساك أسلم قيل له فإذا كانت الضرورة فجعل يقوم الضرورة الضرورة ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل طرفا من الآثار الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى في الإعراض عن الفتيا تورعا وخوفا من تبعاتها فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتردونها كما جاء في أثر البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخبر عن 300 من أهل بدر قد أدركهم كان إذا سئل أحدهم فتوى ود أن غيره أجاب عنها. ونقل هذا أيضا عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى من كبار التابعين عن 120 من الصحابة من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذمون الجراءة على الفتية ويرون أن أسرع الناس إليها هم أجهل الناس وأقلهم علما، وأما من كمل علمه فإنه يعظم المسألة التي تقع عليه، فإن الإنسان إذا سئل فإنما يوقع عن الله عز وجل. ومن هنا كانت تعرض لهم الأحوال من تلعثم ألسنتهم وتغير ألوانهم، لأنهم يوقعون عن الرب سبحانه وتعالى، كما ذكر في حال الإمام مالك رحمه الله أنه كان إذا سئل عن مسألة كان كأنه واقف بين الجنة والنار. وروى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره أن الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل مسألة فاعتذر عنها وقال لا أدري، فقال له السائل إنها مسألة خفيفة سهلة، فقال رحمه الله ليس في العلم خفيف، ألم تسمع قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلأن الشريعة ثقيلة ثقل أمر الفتوى على السلف رحمهم الله تعالى، فلما قلت العلوم وضعفت الديانة صار كثير من الناس يتسارعون إلى الفتيا بدون هيبة ولا خوف منها. ومن لطيف ما وقع لي في هذا الباب أني كنت ذات مرة في جنازة، وبينما أنا واقف أنتظر انتهاء الدفن وإذا بأحد الإخوان إزائي يسألني سؤالا، وكان هؤلاء قد جاءوا بالجنازة ثم وضعوها قبل إدخالها بالقبر ثم صلوا عليها، ثم سألني هذا الأخ لما لقيني هل يصح فعلهم هذا أم لا، وكنت أنا وإياه واقفين على انفراد. فقبل أن أجيبه كان رجل يمر بنا يتكلم ويقول يجوز يجوز، لماذا لا يجوز مع أنه غير مسؤول، ولكن من الجراءة على الفتية وقع منه هذا. واغتر بهذه الحال كثير من الناس الذين تظهروا فتاواهم في القنوات الفضائية والإذاعات والجرائد ممن ليسوا أهلا للفتوى، كما قال منصور الفقيه رحمه الله تعالى في أبيات جميلة له قال وقال الطانزون له فقيه فصعد حاجبيه به وتاه وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها. فكم من سائل يسأل فيعرضون عنها ويكتفون بغيرهم في الجواب فيها. نعم. فصلوا كان الله بشدة لا لحظة لحظة، ما حكم هذا الفعل الذي وقع من الناس؟ الفائدة جاءوا وضعوا الجنازة قبل القبر المقبرة وصلوا عليها، ما الجواب؟ لماذا؟ هذا الفعل الذي انتشر بآخره لا يجوز، فإن الصلاة على الجنازة في المقبرة قبل إدخالها في القبر غير جائز، وقد جاء النهي عن ذلك في أثر صح عن أنس بن مالك رحمه الله تعالى. ويدل على هذا الأحاديث المروية في الأمر بتعجيل الجنازة وأن دفنها من إكرامها وتأخيرها لمصلحة الحي خلاف تقديمها لمصلحة الميت، فإن تقديمها لمصلحة الميت أولى، والسنة أن تدخل الجنازة في القبر ثم بعد ذلك من أراد أن يصلي عليها فليصلي عليها، وأما الصلاة عليها قبل الدفن فإنها لا تجوز، ولا تجوز صلاة في المقبرة إلا الصلاة على الميت في قبره، وأما غيرها من أنواع الصلوات ولو هذا النوع فإنها لا تجوز. نعم. فصل. وكان علماء السلف رضي الله عنهم لشدة ورعهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون أوقع هذا، فإن لم يكن وقع قالوا دعونا حتى يقع. وأخبرنا عن بن وهب بن مبارك الحرب قال اخبرنا ابو محمد الصدرفي قال اخبرنا عمر بن ابراهيم الكذابي قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الملك بن عبد الله الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال إن كان بعد قلت لا قال فأجبنا حتى يكون فإن كانت فهدنا لك رأينا أخبرنا أبو سعيد فهدنا لك رأينا فإذا كانت فهدنا لك رأينا أخبرنا أبو الحسين في عبد القادر قال أخبرنا أبو الحسن الزهراني قال أخبرنا أحمد بن علي بن الحرب قال أخبرنا أبو عمر بن مهدي قال أخبرنا ابن مخرج قال حدثنا طالب بن خالد بن مازال قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو الرحمن بن أبي السناد عن أبيه عن خالدة بن زيد قال كان زيد بن ثابت بن مسعود عن الشيء يقول كان هذا فإن قالوا لا قال دعوه حتى يكون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ورع السلف رحمهم الله تعالى في الفتوى، وأن منه أنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء لم يقع اعتذروا بالجواب عنه وقالوا دعونا حتى يقع، كما ورد معنى ذلك في الأثرين المذكورين عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى في حديث لابن عمر أن رجلا له قال أرأيت، فقال له ابن عمر رحمه الله تعالى ورضي عنه اجعل أرأيت في اليمن، وكان مراده أن يسأل عن شيء لم يقع وإنما على جهة التوقع، فزجره ابن عمر عن ذلك وقال اجعل أرأيت في اليمن. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون هذه الكلمة أرأيت، لأنها من السؤال عن الغلوطات التي لا تنفع السائل. وللشاطبي رحمه الله تعالى فصل نفيس في كتاب الموافقات، ذكر فيه مواضع السؤال التي تكره في الدين وعدها 10 مواضع، وللقرافي رحمه الله تعالى كلام قريب منه في الإعلام وفي الفروق، لكن كلام الشاطبي أنفع وأجمل، وبعضه في كتاب إعلام الموقعين، إلا أن ما في كتاب الشاطبي أولى بالرحلة إليه. فصل وكان رضي الله عنه يسرون من قوم لا ادري كيف، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو الحسين المسلمي قال اخبرنا ابو الحسين الزهراني قال اخبرنا احمد بن علي كتاب قال اخبرنا علي باحمد بن ابراهيم البصري قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سجان قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن زبير عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي البلدان شر؟ قال لا ادري. فلما اتاه جبريل قال اي البلدان شر؟ قال لا ادري. فانطلق جبريل ثم جاء فقال اني سالت ربي تعالى فقلت اي البلدان شر؟ فقال اسماؤها. اخبرنا محمد بن ناصر قال اخبرنا ابو سعيد محمد بن ابراهيم قال اخبرنا ابو فضل القرشي قال اخبرنا ابو بكر بن مردوي قال حدثنا محمد بن احمد بن حسن قال حدثنا بشير بن موسى قال حدثنا يحيى بن اسحاق قال حدثنا شريك عن عطاء قال حدثنا شريك عن عطاء بن السائب عن ابي البختري قال قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأبردها على الكف إذا سئل أحدكم عما لا يعلم وبردها على الكف. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبردها على الكف إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. قال ابن مردويه وحدثنا دعاته قال حدثنا محمد بن علي بن زيد قال أخبرنا أحمد بن شريف قال حدثنا أبي عن موسى بن شهاب عن خالد بن اسلم قال خرجنا مع ابن عمر فلحقنا الاعرابي فقال اتى ابن عمر قال نعم قال نعم قال اترث العمه نعم. قال أتيت العمة فقال لا أدري، اذهب إلى العلماء في المدينة فسألهم. فلما أدبر قبل ابن عمر يديه ثم قال إنما قال أبو عبد الرحمن، سئل عن ماذا يدري فقال لا أدري. قال ابن قردوي وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا حفص بن عمر عن حلوة بن شريح عن عقبة بن مسلم قال صحيح ابن عمر قال صحيح ابن عمر 34 شهرا، وكان كثيرا لا يسأل فيقول لا أدري ثم يلتفت إلي فيقول هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوه هو لا يسرا إلى جهنم. أخبرنا عبد الحق اليوسفي قال أخبرنا الزعفراني قال أخبرنا أحمد بن علي الحاضري قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرنا علي بن الحسن الرازي قال أخبرنا أبو علي الكوكبي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا الهيثم بن عدي عن مجاهد قال سئل الشافعي عن شيء فقال لا أدري، فقيل له أما تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ قال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال أحمد بن علي وأخبرنا محمد بن عبيد الله الحناني قال أخبرنا أبو بكر بن نجار قال حدثنا أبو يحيى الباقر قال حدثنا خالد بن خداش قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله قال كنا جلوسا عند أيوب فسأله عمر بن نافع عن شيء فلم يجبه أيوب، فقال له عمر لا أمرك فهمت؟ قال بلى. قال فما لك لا تجبني؟ قال لا أعلم. قال ما لك ونحن نتكلم؟ أنبأنا محمد بن عبد الباقي قال أنبأنا إبراهيم بن عمر قولتي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نجيب قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر بن الأكرم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كان أبي يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري. أخبرنا أبو الناصر قال حدثنا أبو سهل قال أخبرنا أبو بكر القرشي قال حدثنا ابن مردوي قال حدثني عبد الملك بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن كليب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سأل رجل ما يدرك أنس رضي الله عنه عن مسألة فقال إني لا أحسنها، فقال رجل إني ضربت إليك من كذا وكذا يسألك عنها، فقال له مالك فإذا رجعت إلى مرضعك فأخبرهم أني قلت لك إني لا أحسنها. قال ابن مردوي وحدثنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن عدن قال حدثنا محمد بن مسلم بن معاوية قال سمعت أبا نعيم يقول ما رأيت عالم قط أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس رضي الله عنه. قال ابن مردوي وحدثنا عبد الله بن جابر قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا يحيى بن أكثر قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليل عن محمد بن عجلان قال لا أدري جنة العالم فإذا أغفلها أوشك أن تصاب مقاتله. قال ابن مردوي وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عمر وحدثنا الحطي قال حدثنا سعيد بن كثير قال سمعت أبا الديان يقول تعلم لا أدري فإنك إن كنت لا أدري أعلمك حتى تدري وإن كنت أدري سألوك حتى لا تدري. أنبأنا محمد بن عبد الباقي عن إبراهيم بن عمر البغلاني قال حدثنا ابن بطة قال حدثنا محمد بن أيوب قال إبراهيم الحربي سمعت رجلين يسأل أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن يمين فقال له كيف حلفت؟ قال الرجل لست أدري كيف حلفت؟ فقال أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال رجل لشريك حلفت ولست أدري كيف حلفت؟ فقال له شريك ليت إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أبكي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل جملة من الآثار الواردة في الجواب بقول لا أدري مما اتفق من النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من أئمة الهدى، كما في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه الذي رواه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير بإسناد حسن. وهذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري فيما لا يعلم كما ذكر أبو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي البلدان شر قال لا أدري، فلما أتاه جبريل قال أي البلدان شر قال لا أدري، فانطلق جبريل فسأل الرب سبحانه وتعالى عن ذلك، فقال: أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. فدل هذا الحديث على سنية قول لا أدري في حق العالم الذي يعزب عنه العلم بشيء. وهذا الحديث إذا قبل من جهة الإسناد، وذكرنا أن إسناده حسناً، إلا أنه يشكل عليه ما رواه مسلم الحجاج في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم بما سئل عنه، فكيف يقول لا أدري؟ فما الجمع بين الحديثين؟ أحسنت، هذا جمع بأن يقال لعل حديث أبي هريرة المروي في صحيح مسلم وقع منه صلى الله عليه وسلم بعد العلم بذلك. وجه آخر، هو الإشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لا أدري ومرة أجاب. سلام. ما شاء الله. سلام. أن بين الحديثين فرق، لأن حديث أبي هريرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وفي هذا الحديث كان السؤال: أي البلدان شر؟ ولا يلزم من البغض أن يكون هو شر البلدان، فلعل سؤال السائل أي البلدان شر كان لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمراده، أهو مكان يقوم به معنى كالسوق، أم أرض معروفة بعينها كالجحفة مثلا أو غيرها من البلدان. فهذان وجهان حسنان في الجمع بين الحديثين. وهذا الجواب العظيم وهو لا أدري كان مطية السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين، كما جاء هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما من الصحابة، وعن مالك وأحمد من أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى ربما سئل المسائل الكثيرة فأجاب في أكثرها لا أدري، كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالكا وقد سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وليس الحامل على قولهم لا أدري هو عدم العلم بفقدانه كما يظنه بعض الناس، بل ربما قالوا لا أدري لامتناع الترجيح عندهم. قال الأثرم رحمه الله تعالى: ما أكثر ما رأيت الإمام أحمد يسأل فيقول لا أدري في أشياء يعرف فيها الأقاويل. فكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى على علم بالأقوال المنقولة فيها، ولكنه استصعب الترجيح بينها فقال حينئذ لا أدري. وقد جاء أثر عجيب روي بسند غريب، وهو ما رواه الخطيب البغدادي وابن الصلاح في أدب الفتوى في أدب المفتي والمستفتي من رواية الإمام أحمد بن حنبل عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن محمد بن عجلان قال: إذا أغفل الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. فهذا الأثر العظيم كان من حكمة الله عز وجل في روايته أن يأتي بهذا السند الجليل العزيز، كما قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى، الذي رواه أئمة المذاهب المتبوعة الحنبلية والشافعية والمالكية ليتقرر للناس أن كمال العلم برده إلى الله سبحانه وتعالى، فإن علم المخلوق ناقص وعلم الخالق سبحانه وتعالى كامل، ومن زعم أنه يدري كل شيء فهو جاهل. نعم. فصل. ما قد ذلك السبب قدس الله أرواحه من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستطر حتى. وهنا فائدة لطيفة في أثر ابن عمر الذي تقدم، وفيه أن السائل لما سأله فقال لا أدري، قبل ابن عمر يده، قبل يديه، فهذا دال على جواز تقبيل اليدين عند استحسان الإنسان لشيء، وكأن العرب كانت تفعله. أما قرنه بالحمد فهذا لا أعلم له أصلا، فما يفعله بعض الناس إذا سئل عن حاله فقال الحمد لله بخير ثم قبل الظاهر والباطن، هذا لا أصل له بقرنه بذكر الحمد له. أما إذا أراد التعبير عن استحسان حاله بمجرد تقبيل اليدين فهذا له أثر وسلف، وهو ابن عمر رضي الله عنه في الأثر المتقدم. وقد كان السلف قدس الله أرواحه من إذا عرف، وقد كان السلف قدس الله أرواحه من إذا عرف أنه قد أخطأ. ما معنى قدس الله أرواحه؟ يعني طهر الله أرواحهم بالنعيم الكامل، فهذا الدعاء دعاء جائز، ومن منعه من أهل العصر فإنه لم يعرف معناه، وإلا الدعاء بتطهير الروح وتكميل نعيمها دعاء سائغ. من إذا عرف أنه قد أخطأ لم يستقر حتى يظهر خطأه ويعلم من أخطأه. وكأنه ظن أن معنى قول القائل قدس الله روحه يعني جعل لهذه الروح قدسية وسرا كما يعتقده القبوريون فيما يعظمونه من الأولياء، إلا أن هذا المعنى غير مراد على لسان السلف رحمهم الله تعالى، وقد شاع الدعاء بهذا الدعاء منذ القرن السادس فما بعده. أخبرنا ابن عبد الخالق اليوسفي قال حدثنا أبو الحسن الزهراني قال حدثنا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال حدثنا القاضي أبو عبد الله الصيباني قال حدثنا العباس بن أحمد الهاشمي قال حدثنا أحمد بن محمد المسكي قال أبو المسكي قال حدثنا علي بن محمد النقعي قال حدثني محمد بن محمد بن الحسن بن زياد عن أبيه أن الحسن بن زياد اليوسفي استفتي في مسألة فأخطأ فلم يعرف الذي أفتاه فأكثر من هذه الثلاثة أن الحسن بن زياد استفتي يوم كذا وكذا بمسألة فأخطأ فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليه فمكث أياما لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه قد أخطأ وأنه صواب كذا وكذا. قال الشيخ أبو الفرج وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلا من قرية بينه وبينها أربعة تواصل فلما ذهب الرجل تبكر فعلم أنه أخطأ فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأ فكان بعد ذلك إذا سئل عن مسألة توقف وقال ما عندي قوة أمشي أربعة تواصل. هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى من أحوال كمل المفتين من إذا تبين له الخطأ منهم رجع عنه وأعلن ذلك وبينه، كما اتفق هذا من الحسن بن زياد اللؤلؤي ومن شيخ المصنف رحمه الله تعالى. ومن قال قولا في مسألة ثم حدث له قول آخر فإنه لا يخلو من حالين اثنين، أولاهما أن تكون المسألة قطعية قد أفتى فيها بخلاف الدليل القطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فيجب عليه أن يظهر رجوعه عنها، وثانيهما أن تكون المسألة اجتهادية فحدث له من الاجتهاد ما لم يكن له من قبل، وما كان من هذا النوع فإن أفتى به أحدا ثم تغير اجتهاده قبل عمل المستفتي وجب عليه أن يعلمه، وأما إذا تغير اجتهاده بعد عمل المستفتي فإن عمل المستفتي حين عمل صحيح، وفعل هذا المفتي صحيح ولا يجب عليه إعلامه، لأن المجتهد قد تتجدد له في المسألة أقوال لم يكن يقول بها من قبل، كما وقع هذا لأئمة المذاهب المتبوعة، فكم من قول كان للشافعي رجع عنه، وكم من قول قاله الإمام أحمد ثم رجع عنه في آخرين من أئمة الهدى رحمهم الله تعالى. وإنما وقع هذا في المسائل الاجتهادية، وأما المسائل القطعية فإن الإنسان يجب أن يبادر إلى إظهار رجوعه عنها. فصل: فلما قضى ذلك الشرك وذهب الذين كانوا كارهين في العلوم فحصلوا شروط الاجتهاد، جاء فأتاهم قوم من الكفار فقلدوا العلماء بتصريح دينهم يحتجون به، وعولوا على الكتب التي وضعها اولئك كالمسامير والسنن، وان كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليده. ثم جاء بعدهم اقوام قصمت همهم عن مطالعه الكتب التي جمع اولئك، فصاروا يقلبون التعاليق في باب الاحاديث، وذلك لا يكفي، فرب حديث بالتعاليق لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بل رب حديث منقول بالسنن باسناد لا يجوز التعويل عليه، مثل ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لو قد اسقطت ماء بالشمس لا تفعلي، وانه يورث المرض. وهذا يرويه ابو القاص وخالد بن اسماعيل وكانت ذا بين. قال ابو جعفر القيني حافظ لا يصح بماء مشمس مسنده، ومثل ما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مقمطه والاستنشاق يكون ثلاثا فريضا، يرويه بركه بن محمد وكان كذابا فهو ما يقول به احد من الفقهاء، ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تعاد الصلاه من قدر الدرهم من الدم، وهذا قد رواه محبكم به مغنما. قال يحكم عليه ليس بشيء وقال لا حكمي مكروه، وقد رواه ربكم وطيف وليس بثقه. قال البخاري هذا الحديث باطل، وقال ابو حاتم قد رواه روح بن غطيف. نعم. وقد رواه روح بن غطيف وليس بثقه. قال البخاري هذا الحديث باطل، وقال ابو حاتم ان كان هذا الحديث موضوع لا شك فيه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبردون عشره دراهم. لا نحر دون عشره دراهم، يرويه مبشر بن عبيد وكان كذابا. قال احمد بن حنبل لقن غياث بن ابراهيم داود، لقن غياث بن ابراهيم داود الاولي عن الشعبي عن علي لا يكون نحر اقل من عشره دراهم، فصار حديثا. ومثل ما روى الدارقطني في السنن من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فرض صدقه بالحياه على كل صغير وكبير يهودي او نصراني، وهذا تفرد به سلاه الطويل. قال يحيى معي ما يكتب حديثه، وقال النسائي متروك. ومثل ما روى يحيى بن عباس عن ابي حنيفه عن حماد عن ابراهيم عن ابراهيم عن حلقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع على اهل الخراج معشر، وهذا مما وضعه يحيى على يومه غيره. قال ابو حاتم في حكام الحافظ ليس هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحيى بن عباس دجال يضع الحديث لا تحل الروايه عنه، وكذلك قال دارقطني هو دجال يضع الحديث. قال وقال وهو كذب على ابي حنيفه، فهو كذب على ابي حنيفه ومن بعده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يقول. وقد ذكروا كثيرا من التعاليق، وقد ذكرت احاديث التعاليق جئت منصف وبينت صحيحها من سقيمها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ذهاب المجتهدين وظهور المقلدين الذين عولوا على الكتب التي وضعها من سبق، ثم لم يعتنوا بتمييز ما فيها من المغويات الخاصة، فربما عمدوا إلى حديث مذكور في التعاليق الفقهية، والمراد بها المصنفات التي صنفت في بيان خلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى، وربما رجعوا إليها فأخذوا منها حديثا ولم يعتنوا بتمييز مرتبته، وربما كان مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح عنه، كهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد أفرد رحمه الله كتابا في هذا اسمه التحقيق في مسائل الخلاف، ذكر هنا أنه ذكر الأحاديث ذكر منصف وبين صحيحها من سقيمها، يعني بحسب ما أداه اجتهاده واستطاعته وإرادته. ووقع منه رحمه الله تعالى مواضع تخل بهذه الدعوة، لكنه اجتهد فيما أراد فأصاب شيئا كثيرا وأخطأ في مواضع. وكتابه هذا كتاب نافع، لا سيما بتحرية الحافظ ابن عبد الهادي له المسمات بتنقيح التحقيق، فهو كتاب عظيم في معرفة الكلام على أحاديث الأحكام تصحيحا وضعيفا وعلى رواتها جرحا وتعديلا. نعم. فصل: ما زالت الإمام تتقاصر وآل الأمر إلى خلفهم بئس الخلف فما أتبعين. أخبرنا ابن حصين قال أخبرنا ابن المذهب قال حدثنا أحدهم ابن المذهب قال أخبرنا ابن المذهب قال حدثنا أحدهم جابر قال حدثنا أخبرنا ابن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع حدثني شمع بن عبد الله بن عبد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدر علما بزاع ينتزعه من الناس ولا يقدر العلم بقدر العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتقى الناس وسائلوا هذا فسكنون أتوا بغير علم فظلموا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال حدثنا أبو محمد الصيرفي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم الثاني قال حدثنا البغوي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طاووس عن أبيه قال قال ابن عباس: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء. أخبرنا عبد الحق قال أخبرنا سافراني قال أخبرنا أحد المعلمين الخطيب قال حدثنا أبو عبد الله بن مهان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا ابن عباس الدوري قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم جهال يخصمون الناس فيضلون ويضلون. قال الخطيب: وأخبرنا علي بن أحمد الرزازي قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن علي القطان قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطاري قال حدثنا محمد بن هنجر عن إسماعيل يعني ابن عياش قال حدثني طلحة بن عبد عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: نأتي أفضل الخصوان من أطرافها قال: ذهاب فقهائها وغناء أهلها. قال: أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جابر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني محمد بن أبي زهير قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك قال أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة وهو يبكي فقال: ما يبكيك وتعرفك أين؟ وقال له: دخلت عليك مصيبة. فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قلت: هذا قوم ربيعة والتابعون متواترون، فكيف لو عاين زماننا هذا وإنما يتدرأ عن الفتوى من ليس بعالم بقلة دينه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة من كلامه ما آل إليه أمر الناس في زمانه من موت الهمم وذهاب العلم وقيام خلوف يفتون وليسوا من أهل الفتوى. وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العلم إنما يذهب بموت العلماء وقيام الجهال من بعدهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي رواية رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فإذا ذهب العلماء بموتهم قبض العلم وزال من الأرض، وخلف من بعدهم رؤوس جهال يسألون فيفتون بغير علم فينتشر الضلال حينئذ. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما ذكر الأثر الوارد عن ابن عباس في تفسيره قوله تعالى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وأنه ذهاب فقهائها وخيار أهلها، فإذا مات العالم الفقيه والزاهد الصالح الخير حصل للأرض نقص، كما قال الشاعر الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، حتى إذا متى يمت عالم منها يمت طرفه، فإذا مات العالم في بلد من البلدان مات ذلك البلد، كما هو مشاهد في بعض بلدان هذه البلاد التي كان فيها بعض العلماء المنتصبين للتدريس والإفتاء، حتى إذا ماتوا وانتقلوا إلى مغفرة من الله ورحمة صوحت البلاد من بعدهم وأقفرت وزال كثير من أهلها عنها، لأنهم كانوا يحبون البقاء فيها لبقاء ذلك العالم. ثم ذكر رحمه الله تعالى حال ربيعة ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الراي في بكائه حين دخل عليه مالك فسأله عما أبكاه، فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وذكر ابن عبد البر عنه في الجامع أنه قال لمن يفتي اليوم أحق بالسجن من السراق، فكثير من المفتين حقهم أن يسجنوا، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يتوق إلى نصب الإمام له محتسبا على هؤلاء حتى يعزرهم بمنعهم من التدريس والإفتاء، فإن من جلس للناس جلس الناس له، ولكن الحقيقة بالجلوس هو من عرف بالعلم بأخذه كابرا عن كابر والاتصاف بصفات أهله من الورع وإمساك اللسان وعدم كثرة الكلام، وما عليه كثير من المتشرعين اليوم من الكلام في كل ساقطة ولاقطة هو خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر صمته عظم قدره، كما كان السلف رحمهم الله تعالى يقولون. وينبغي للمستفتي ان يتحرى بفتوى اهل الدين. اخبرنا اسماعيل بن احمد السمرقندي قال اخبرنا ابن مسعده قال اخبرنا حمد السهمي قال حدثنا ابو احمد الكاهلي قال حدثنا محمد بن احمد البلدي قال حدثنا ابراهيم بن الهيثم قال حدثنا عبد الملك الخراساني عن كليب بن كعب عن قتاده عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا العلم دين فليقل أحدكم ممن يأخذ دينه. هكذا رواه مرفوعا والصواب أنه من قول التابعين فقد رويناه عن ابن سيرين وابن عوني. أخبرنا ابن ناصر قال أخبرنا نصر بن أحمد بن قطر قال حدثنا ابن الصواني قال أخبرنا أحمد بن ثابت قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن عون قال سأل الحسن عن رجل فقال رجل يا أبا سعيد الرجل الفقيه، فقال وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله عز وجل. أخبرنا ابن عبد الخالق قال أخبرنا ابن مرزوق قال أخبرنا أبو بكر الخطيبان قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الصمد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن علي قال حدثنا المفضل بن محمد الجندي قال سمعت ابا مصعب احمد بن ابي بكر يقول سمعت مالك بن انس رحمه الله يقول ما افتيت حتى شهد لي سبعون اني اهل لذلك. قال الخطيب اخبرنا ابو حاسم العبدوي قال اخبرنا حسين بن علي التميمي قال سمعت محمد بن إسحاق الثقفي يقول: سمعت الحسن بن عبد العزيز الجوزي يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف التنويسي عن خلف بن عمر صديق كان لمالك قال: سمعت مالك بن انس رضي الله عنه يقول: ما اجبت بالفتوى حتى سالت من هو اعلم مني هل يراني موضعا لذلك. سالت ربيعه وسالت يحيى بن سعيد فامراني بذلك فقلت له: يا اخي عبد الله لو نهوك قال: كنت انت اذا ينبغي لرجل ان يرى نفسه اهل بشيء حتى يسال من هو اعلم منه. قال الخطيب رحمه الله: ويحق للمفتي ان يكون كذلك، لان السائل جعله حجه له عند الله وقلده بما قال وصار الى فتواه من غير مطالبه البرهان فهو مقام خطير. قال: وقد اخبرنا ابو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: اخبرنا ابو العباس الاصم قال: حدثنا عبد الله بن هلال قال: حدثنا احمد بن ابي الحوائي قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال: حدثنا سفيان بن عيينه عن محمد بن المنذر قال: ان العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يكتب عليه. قال: وقال الجوهري قال: حدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا ابن صاحب قال: حدثنا حسين بن حسن المروزي قال: حدثنا عبد الله بن مبارك قال: اخبرنا محمد بن سليمان عن ابي مكتوم النحشري عن سيار بن ابي الحكم قال ابن عمر رضي الله عنه: انكم تستفتون استفتاء قوم كاننا لا نسال عما نوتيكم به. اخبرنا ابو حسين بن سوري قال: اخبرنا ابو حسن الكبراني قال: اخبرنا احمد بن علي بن حافظ قال: اخبرنا الصيماني قال: اخبرنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن الشاهد قال: حدثنا ابن احمد قال: حدثنا احمد بن عطيه قال: حدثنا محمد بن سماع قال: سمعت ابا يوسف يقول: سمعت ابا حنيفه يقول: من تكلم بشيء من العلم وتقلده ويظن ان الله عز وجل لا يساله عنه فكيف افتيت بدين الله فقد سهلت عليه نفسه ودينه. قال: وقال ابن عطيه: حدثنا ابن سماع عن ابي يوسف قال: سمعت ابا حنيفه يقول: ولولا الحرق من الله ان يضيع العلم ما اتيت احدا يكون له من مهله عليه المسلم. اخبرنا ابن عبد الرحمن قال: اخبرنا ابو الحسن الزهراني قال: اخبرنا احمد بن علي قال: اخبرنا ابو نعيم قال: اخبرنا ابو بكر محمد بن ابراهيم المطر قال: حدثنا احمد بن محمد بن سالم قال: حدثنا عن ابو خالد قال: حدثنا عبد الحق بن منصور عن حماد اللبح عن محمد بن واسع قال: اول من يريد هذا في حساب يوم القيامه الفقهاء. اخبرنا بعض الخالق قال: اخبرنا سفراني قال: اخبرنا احمد بن علي قال: اخبرنا ابن الفضل قال: اخبرنا ابن الدرستوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا ابو مسلم قال: حدثنا مالك بن انس قال: حدثني ربيعه قال لي ابن القلم ذات وكان نعم القاضي ربيعه اراد تؤتي الناس فاذا جاءك رجل يسالك فلا يكن همك ان تخرجه مما وقع به وليكن همك ان تتخلص مما سالك عنه. اخبرنا ابن عبد الخالق قال: اخبرنا سفراني قال: اخبرنا احمد بن علي قال: اخبرنا ابن مرزوق قال: اخبرنا عثمان بن احمد الدقاق قال: حدثنا حنبل بن اسحاق قال: حدثنا ابو نعيم قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: لئن يعيش الرجل جاهلا خير له من ان يفتي بما لا يعلم. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما ينبغي على المستفتي أن يتخير بفتواه أهل الدين، فلا يسأل كل حاج وداج، بل يسأل أهل العلم المتحلين به المتمكنين منه حتى تبرأ ذمته ويسلم من عهدة الطلب. وقد استفاض قول السلف رحمهم الله تعالى كابن سيرين ومحمد بن عون وغيرهما أنهم قالوا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقد روي هذا المعنى مرفوعا كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، إلا أنه لا يثبت، وإنما يثبت في الباب الموقوفات الواردة عن السلف رحمهم الله تعالى. فينبغي على المستفتي أن يتحرى في مفتيه، فيتخير المفتي العالم الورع الكامل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء في أخذه للعلم الخاص المتعلق بنازلة في عينها، أو في العلم العام الذي يتلقاه عنه من علوم أهل الإسلام كعلوم الشريعة واللغة وغيرها، فإنه على قدر كمال حال الشيخ يكون كمال حال الطالب، وعلى قدر نقص حال الشيخ يكون نقص حال الطالب، فإن العلم جوهر لطيف إنما يسري وينفع على كمال حال الطالب والمعلم، فإذا كملت حالهما كمل علمهما، وإذا نقصت حالهما نقص علمهما. فينبغي على المفتي والطالب أن يتخير في من يستفتيه ومن يأخذ عنه العلم، فيتحرى في التحقق بالدين الكامل والعلم الصحيح آخذا له عن الشيوخ وأهل العلم. ويحذر الإنسان من أن يصدر عن فتوى مفتي لا يعرفه، وهذا حال كثير من الناس، فإن من الناس من إذا وجد فتوى تناسب مراده في جريدة أو مجلة أو قناة، بل ربما يكون مفتيها غير معروف الاسم مجهولا بالشبكة العنكبوتية التي تسمى بالإنترنت، أخذها الإنسان وعمل بها في دينه وظن أنه قد برئ من تبعة هذا، ولا تبرأ تبعته حتى يأخذ العلم عن أهله. ومن هنا كثرت وصية السلف رحمهم الله تعالى في تحري الأصل، ولا يلتفت الإنسان إلى الشهرة وكثرة الجموع وسيلان الدموع، فإن هذه الأمور لا تروج، ورب إنسان خامن الذكر لا يحضر عنده إلا الواحد بعد الواحد يكون أكمل علما وورعا وتقوى من إنسان تجتمع عنده الجموع وتسيل حين وعظه الدموع. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر فصولا نافعة في هذا المعنى من هموم الفقهاء والوعاظ التي صرفتهم عما ينبغي من الالتفات إلى واجب الشريعة في تعليم المتعلمين ووعظ الواعظين، وعدم الالتفات إلى حظوظ أنفسهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا عبد العزيز بن عثمان الأحمد تويجري رحمه الله تعالى عن الشيخ حمد بن فارس ولم يدرك، لكنه أخذ هذا فيما يظهر عن شيوخه وقد أدركوه، أنه ذهب ذات مرة إلى منطقة سدير في أمر من أمور المسلمين العامة، فلما كان في بعض الصلوات صلى في مسجد من مساجدها، فلما انقضت الصلاة وجلس لذكر الله عز وجل ولم يكن أحد من أهل المسجد يعرفه، رأى حلقة اجتمعت بعد الصلاة فذهب إليها رجاء أن يصيب خيرا مما فيها، فلما جلس في تلك الحلقة انتصب رجل يتكلم في العلم ويخبط خط عشواء، فخرج الشيخ حمد رحمه الله على وجه السرعة وكتب على باب المسجد أبيات أبي الحسن الفالي: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فما يفعل الشيخ حمد رحمه الله تعالى لو كان حيا بين أظهرنا في هذه الأزمان؟ والمقصود أن الإنسان يتحرى في علمه وفتواه فيأخذ العلم والفتوى عن أهلها. أخبرنا محمد بن ناصر قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أبو بكر قرشي قال أخبرنا أبو بكر بن مرداوي قال حدثنا أبي بن حسين الكاذب قال أخبرنا جابر بن محمد بن مروان قال أخبرنا أحمد بن عيسى العلوي قال أخبرنا محمد بن جابر بن محمد قال حدثني أبي عن أبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما جاء من الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى، والحديث الذي أورده حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله الحديث المشهور: أجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار، فإن هذا الحديث رواه الدارمي مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، وأثبتوا ما في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على الذي أفتاه. فالمفتي بغير علم عليه وزر وإثم، لأنه تكلم في الشريعة ووقع عن الله عز وجل بلا حجة ولا دليل، فتجرأ على مقام الرب سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، فكان جزاؤه التأثيم. فصل: من يسمع هذه النصيحة فإن قرأ دينه ويعرض عن طلب الرئاسة بغير وقتها فقد قال حكما من تصدر وهو صغير بات وليم كبير. وأخبر لا يحد عنه قال أخبر عن وجه بن الحارث قال حدثنا الحسن بن حسين بن حمدان قال حدثنا أبو العباس الكندي قال حدثنا إبراهيم بن عرفة قال حدثنا محمد بن ربيع قال سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة بغير أواليها حرمه الله إياها في أواليها. وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله إن معروف أن تقشني في قليل العلم، فقال: ما يراد العلم إلا بما وصل إليه معهم. نسأل الله عز وجل إيمانا صادقا يكفل في قلوبنا إلى طلب الآخرة ويرد بها عن سفالة الدنيا الفانية وإن جلت إيماننا على العمل بمقتضى العلم وينجينا من الرياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم لمباهي به الحنفاء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة